وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأي حظ للدعوة إلى الله من هذا الحظ، وأي تحذير من الدعوة إلى البدع من هذا التحذير. من دعا إلى ضلالة فهو أسوأ الناس، ولذلك خير الناس نبي، وشر الناس مدع للنبوة، وخير الناس بعد الأنبياء عالم، وشر الناس بعد مدعي النبوة مدع للعلم، لأن الأول موصول بالله جل وعلا وموحا إليه، فيدعو إلى الهداية على وجهها، وأما الثاني العالم فمن الأول يغث منه سبيله وطريقته ومنهاجه ودعوته إلى الله جل وعلا وما له عليها. كذلك المقابل يكون في الدرك الأسفل من النار، وتحته من تحته ممن ذكرت. علينا أن نعلم ذلك. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي يجديها على العبد. فإما صبر على الأمر الكوني، وإما صبر على الأمر الشرعي. فالصبر على الأمر الشرعي بامتثال الأوامر بصبر النفس عليها، وباجتناب النواهي بصبر النفس عنها. وأما الصبر على أقدار الله الكونية، الصبر عند البلاء ما قضاه الله وقدره. قال: ولا بد للعبد من بلاء إذا ما تصدى للناس. قال تعالى مسليا قلب نبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أمر الله جل وعلا نبيه بالصبر، فقال: فاصبر لحكم ربك. وقال له لما اشتد عليه ما نزل به من أمرهم، قال له: اصبر، وما صبرك إلا بالله. قال العلامة المجدد: الدليل على ما مر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. الدليل: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا آخر تبويب البخاري رحمة الله عليه. وعلى هذا درج الإمام المجدد في كل شيء يذكره، يذكر الأمر يفصله ثم يذكر عليه الدليل من الكتاب ومن أقوال العلماء من التابعين ومن تبعهم ليدلل على صدق ما ذهب إليه بالوحي الشريف وبالآثار عن أصحاب النبي وأتباعهم وأتباع أتباعهم. وهذا يدلك على أن الشانئين له والمبغضين له ليسوا في الحقيقة إلا شانئين لما جاء به مما نقله عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حال أعدائه، وانظر إلى حال شانئيه، هل تراهم يقدمون النقل على العقل أم يقدمون العقل على النقل؟ وانظر هل تراهم يرجعون متحاكمين للكتاب والسنة أم يتحاكموا إلى رؤوسهم وقادتهم؟ وانظر هل تراهم متجردين؟ هل تراهم وقافين؟ هل تراهم ينزلون على أمر الله وأمر نبيه إذا جاءهم، أم تراهم متفلتين ينأون ويصدون عن ذلك صدودا؟ إذا كانت الطائفة التي تعاديه في كومة الآراء والأهواء والكلام تحطب فلا تعبأ بها، وإذا كانت لأهل الحديث والرواية ولأهل الاتباع والانقياد تسب فلا تعبأ بها. وكفانا الله جل وعلا بوحيه ما لم يكتفي به هؤلاء، وقد كفانا به والحمد لله. ومن نظر إلى سيرة هؤلاء كلابية وأشعرية وماتوردية ومتكلمة في الجملة وعلى التفصيل وجدهم جملة من التائهين، يقول رأسهم غاية ما وصل إليه هو أن جمع قيل وقال، غاية ما وصل إليه أنه في وحشة من نفسه، قال: لقد خضت البحر الخضم وما وصل الأبعد إلى شيء إلا إن أندمع قيل وقالوا كما قاله، ويتمنى أن يموت في المنتهى على عقيدة عجائز نيسابور. فماذا صنع فيه العلم؟ لو حصل العلم الحق لما تمنى أن يموت على ما يسمونه هو بالتقليد المحض. أسأل الله جل وعلا أن يدفع عن أهل الحديث والأثر بغي الباغين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وجهل الجاهلين وسب السابين وطعن الطاعنين ونبذ النابذين بالألقاب الذين لا يخافون الله جل وعلا في المؤمنين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.